لغتي أيا صرحا عظيما تهاوت عند هيبته الصروح لأنت البحر للغواص عشق وأنت الدر للقاصي طموح. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم أحمده سبحانه وتعالى حمد الذاكرين الشاكرين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين ومحجة للسالكين نبينا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مباركا إلى يوم الدين. حياكم الله أحبتي إلى مجلس جديد نعقده في شرح نظم 100 المعاني والبيان للإمام ابن الشحن الحنفي رحمة الله تعالى عليه، وقد وصل بنا المسير إلى باب التشبيه، وتحدثنا في المحاضرة السابقة عن شطر هذا الباب. تحدثنا عن التشبيه كمفهوم، وقلنا التشبيه كتعريف كمفهوم هو الدلالة على مشاركة أمر لآخر في معنى محدد بواسطة آلة مخصوصة، أن أدلل على مشاركة أمر لآخر في معنى محدد. وكيف أدلل على هذه المشاركة؟ بواسطة آلة مخصوصة. ثم من خلال هذا التعريف استنبطنا أركان أو يسميها البعض عناصر أسلوب التشبيه. فقلنا إيش عناصر أسلوب التشبيه؟ نتذكرها سريعا مع بعضنا. عناصر أسلوب التشبيه أو أركان التشبيه المشبه به، ثانيا المشبه، ثالثا وجه الشبه، ورابعا وأخيرا كانت آلة التشبيه. تمام؟ وقلنا هذه أمور استخلصناها من تعريف التشبيه. إيش تعريف التشبيه مرة أخرى؟ الدلالة على مشاركة أمر لآخر، مشاركة أمر اللي هو المشبه به لآخر اللي هو المشبه في إيش؟ في معنى مخصوص اللي هو وجه الشبه بواسطة آلة مخصوصة اللي هي أداة التشبيه. فمن خلال تعريف التشبيه استطعنا أن نحدد عناصر أو أركان هذا الأسلوب. ثم بعد ذلك بعد أن عرفنا هذه الأركان بدأنا نتحدث عن تقسيمات يذكرها العلماء لهذه الأركان. فبدأنا بتقسيم المشبه والمشبه به إلى حسي وعقلي، فقلنا المشبه والمشبه به قد يكونان حسيين، قد يكونان عقليين، قد يكون المشبه حسي والمشبه به عقلي، وقد يكون العكس المشبه عقلي والمشبه به حسي. إذن هي كم نوع؟ أربعة أنواع، يعني ينقسم المشبه به والمشبه باعتبار أنهما حسي أو عقلي إلى أربعة أشكال، كلاهما حسي كلاهما عقلي، المشبه حسي والمشبه به عقلي، والعكس المشبه عقلي والمشبه به حسي. وعرفنا ما معنى أنه حسي وما معنى أنه عقلي. فقلنا معنى أن المشبه والمشبه به حسي أن يكون هو أو مادته التي يتكون منها شيء يدرك بإحدى الحواس الخمس، بالبصر أو السمع أو الشم أو الذوق أو اللمس. وعرفنا بناء على هذا التعريف للحسي أن الحسي نوعان، هناك حسي حقيقي، يعني شيء حسي حقيقي. شو يعني حسي حقيقي؟ يعني هو في الخارج في الواقع محسوس، مثل كما قلنا لو قلت محمد كالأسد، محمد المشبه هنا إيش؟ حسي، هو في الواقع الخارجي المحسوس، أنظر إليه بعيني وألمسه بيدي، أليس كذلك؟ وهذا الطعام كالعسل، هذا الطعام أنا أشير إلى شيء محسوس يرى ويذاق، فهنا المشبه حسي. وكذلك العسل اللي هو المشبه به حسي، شيء يذاق ويرى وما شابه ذلك. النوع الآخر من الحسي، الحسي الخيالي، الحسي الإيش؟ الخيالي. قلت إيش يعني حسي خيالي؟ الحسي الخيالي هو شيء في الواقع معدوم، ولكن العقل يتخيله، العقل يتخيله ويتصوره، يتخيله ويتصوره ويركبه، هاي الكلمة الأساسية، ويركبه من أشياء محسوسة في الخارج. الحس الخيالي هو شيء في الخارج معدوم لكنه مركب مؤلف في الذهن من أشياء محسوسة في الخارج. كما قلنا شخص شبه علبة من الحلوى، قال هذه العلبة من الحلوى كبيت من السكاكر. كبيت من إيش؟ طب بيت من السكاكر، ها لاحظوا المشبه به بيت من السكاكر. بيت من السكاكر كصورة يعني على جملته شيء معدوم في الخارج، في الخارج بيت من السكاكر في أفلام الكرتون، ما في الواقع ما فيش. لكن الأشياء التي يتكون منها بيت من السكاكر، من إيش يتألف بيت من السكاكر؟ من بيت، حجارة، وطين، وسكاكر. هاي الأشياء التي يتألف منها المشبه به موجودة في الخارج محسوسة، لكن إيش مش موجود؟ تأليفها مع بعضها البعض على هذا الشكل النهائي هو المعدوم، صح؟ فهذا يسمى أيضا حسي، حسي خيالي، يقولون هو شيء معدوم في الخارج لكن عناصره التي تألف منها محسوسة وموجودة في الخارج، فهذا الحسي. وقلنا العقلي، إيش الفرق بين الحسي والعقلي؟ العقلي متى نقول هذا مشبه عقلي أو مشبه به عقلي؟ العقلي هو الذي لا يكون مدركا بالحواس، لا هو ولا مادته. وألحقنا بالعقل في المحاضرة السابقة الوهمي والوجداني، فقلنا الأشياء الوهمية والأشياء الوجدانية هذه تدخل ضمن العقل. قلنا طب إيش عن الوهمي؟ قلنا الوهمي أيضا شيء لا وجود له في الخارج، لا هو ولا مادته، ولكن العقل يتوهم وجوده في الخارج. طب يا شيخ إيش الفرق بين الوهمي والخيالي إذن؟ إذا كان الخيالي شيء يتوهم العقل وجوده في الخارج، والحس إذا كان الخيالي شيء يتوهم العقل وجوده في الخارج، والوهمي شيء يتوهم العقل وجوده في الخارج، إيش الفرق بين الخيال وبين الوهمي حتى جعلت الخيال أنت حسي وجعلت الوهمي عقلي؟ أحسنت. أن الخيال المادة التي يتألف منها هذا الخيال أشياء محسوسة، لكن الوهمي المادة التي يتكون منها الوهمي جعلناه عقلي، لأن المادة التي يتكون منها الوهمي هي أصلا وهمية غير موجودة. ويمثلون للوهمي بإيش؟ بالغول. مش أقول الغول، أنت بتخوف ابنك من إيش؟ الغول. فهذا موجود عند العرب، أنياب أغوالي ومسنونة زرق كأنياب أغوالي، كما قال امرئ القيس في قصيدته المشهورة، أيقتلني ومشرفي مضاجعي ومسنونة زرق، يعني رماح زرقاء تشبه أنياب الأغوال. الآن الغول وأنيابه كلها لا وجود لها في الخارج. وطائر العنقاء الذي كثر أيضا التمثيل به في الشعر الجاهلي، طائر العنقاء هذا أيضا طائر وهمي، طائر وهمي ومخالبه أيضا وهمي، يقولون هذا مخالبه تشبه مخالب العنقاء، أو هذا الطائر كطائر العنقاء، تشبه طائر بطائر العنقاء، طائر العنقاء طائر وهمي. العقل يتوهم وجوده في الخارج لكن لا هو ولا أشياء موجودة في الخارج، تمام. أما الوجدانيات التي ألحقناها بالعقليات أيضا، الوجدانيات هي الأمور التي يدركها الحس الباطن، العقل الباطن أو القوى الباطن، مثل إيش؟ الجوع، الألم، الهم، الحزن، كل هذه أمور عقلية، ليس كذلك؟ فالوجدانيات أيضا تعتبر من الأمور العقلية. فهناك إذا أمور عقلية عامة عادية مثل المسائل الرياضية، المسائل الافتراضية، المسائل الشرعية، هذه كلها أمور عقلية بسيطة. ومن العقليات الوهميات، وهي المسائل التي يتوهم العقل أن لها وجود في الخارج مع أن ليس لها وجود، والوجدانيات وهي الأشياء التي نحس بها في داخلنا كالهم والحزن والفرح والغم إلى غير ذلك من المشاعر والأحاسيس، هذا تعتبر من قبيل العقل. فالمهم قسمنا المشبه والمشبه به بناء على حسي وعقلي إلى أربعة أقسام، وعرفنا المقاصد العامة لهذا التقسيم، ثم انتقلنا إلى وجه الشبه. فقلنا وجه الشبه هو المعنى المشترك بين المشبه والمشبه به، لكن هناك قاعدة مهمة ركزت عليها كثيرا في المحاضرة السابقة، أن فلسفة التشبيه تقوم على أن وجه الشبه موجود في المشبه به بشكل أتم وأكمل من وجوده في المشبه. وجه الشبه موجود في المشبه به على صورة أكمل من وجوده في المشبه، حتى يصح إلحاق المشبه بالمشبه به. لأنه أنت ليش قلت محمد كالأسد؟ لماذا ما قلت الآن أنت بدك محمد، أنت بدك تعبر عن شجاعته، صح؟ ما قلت محمد كالزرافة، قلت محمد كالإيش؟ ليش كالأسد؟ ليش هذا الحيوان؟ لأنه الشجاعة في أذهاننا تنطبع وموجودة بشكل كامل ورائع في الأسد، صح؟ فأنت الشيء الذي ستشبه به يجب أن يكون وجه الشبه موجود فيه بشكل واضح وبارز يدركه الجميع. فنقول إذا وجه الشبه معنى مشترك. ركزوا، وجه الشبه لابد يكون موجود في المشبه والمشبه به، لكن وجوده في المشبه به إيش؟ أتم وأكمل. هذا هو الأصل العام. أحياناً سيأتي معنا إن شاء الله قد يحدث العكس لنكتة. أحياناً يحدث العكس لنكتة، يكون وجه الشبه في المشبه أعلى من وجه الشبه في المشبه به، وهذه صورة قليلة لكنها تستخدم لنكتة معينة، ويسمى حينئذ التشبيه المقلوب، لما يكون وجه الشبه في المشبه أعلى من وجه الشبه في المشبه به، لأن هذا خلاف المنطق، صح؟ هذا خلاف المنطق. يعني حتى أنت في أصول الفقه مش تقول ألحقت الفرع بالأصل لعلة بينهما؟ الآن أكيد العلة موجودة في الأصل بشكل أوضح من وجودها في الفرع، وهيك العقل والمنطق به، تمام. ثم بعد ذلك لما أتينا لوجه الشبه وعرفنا فلسفته، قلنا هناك تقسيمان أساسيان ذكرهما ابن الشحن لوجه الشبه. التقسيم الأول وجه الشبه باعتبار، مش قلنا وجه الشبه عبارة عن معنى، عن صفة، عن شيء موجود في المشبه والمشبه به. قد يكون وجه الشبه شيء أساسي، يعني بالعبارة المنطقية اللي درسناها في المحاضرة السابقة، قد يكون وجه الشبه جزء من ماهية المشبه أو المشبه به، وقد يكون وجه الشبه وصف قائم بالمشبه والمشبه به لكنه ليس جزءا من الماهية. وقلنا في الحقيقة هذا التقسيم ليس من عمل البلاغيين، وإنما من عمل من؟ المناطق، وإنما تأثر البلاغيون في ذلك بالمناطق، إنه تقسم لي وجه الشبه القائم في المشبه والمشبه به، والله إلى وجه الشبه هو جزء من الماهية، ووجه الشبه موجود لكنه ليس جزءا من الماهية، هذا أنا ما بيمنيش كثير، لكن خلص مذكور في كتب البلاغة، بدنا نشرحه وبدنا نفهمه، تمام. فقلنا إذا وجه الشبه ينقسم بهذا الاعتبار، هل هو جزء من الماهية أو ليس جزءا من الماهية؟ إلى وجه الشبه جزء من الماهية، ومثلنا لذلك تشبيه مثلا نقول هذا القميص كهذا البنطال، في أن كليهما مصنوع من الكتان، في أن كليهما مصنوع من إيش؟ الآن أو الكتان، يعني كثير مما يضغطونها الكتان بفتح الكاف، فنقول الكتان هذا الوصف هو الوصف المشترك بين هذا القميص وهذا البنطال، صح؟ عندك قميص وعندك بنطال، قلت هذا القميص كالبنطال، في إيش؟ إيش وجه الشبه؟ في أن كليهما من الكتان، هذا وجه الشبه، هذا هي الشيء المشترك بينهما. الكتان كوجه الشبه هل هو جزء من ماهيتهما أم وصف قائم لكنه ليس جزء من ماهيتهما؟ ماهية القميص والبنطال لا، من ما جزء من الماهية، لأنه من دون الكتان هذا من صنع هذا القميص؟ هذا القميص بتكلم عن هذا القميص وهذا البنطال، فهذا مثال على وجه الشبه باعتبره جزء من الماهية. أما أوجه الشبه التي هي خارج الماهية فهي الأكثر، فهي إيش؟ هي الأكثر. محمد كالأسد، في إيش؟ في الشجاعة. الشجاعة ليست جزء من ماهية الإنسان وليست جزء من ماهية الأسد، ولكنها وصف قائم في هذا وفي هذا، تمام؟ وبعد أن تكلمنا عن هذين النوعين قلنا أن البلاغيين يقسمون القسم الثاني وهو وجه الشبه الخارج عن الماهية. مش قلنا هناك وجه الشبه هو جزء من الماهية ووجه الشبه خارج عن الماهية؟ البلاغيون يقسمون وجه الشبه الخارج عن الماهية إلى وجه شبه حس خارج عن الماهية حسي، ووجه شبه خارج عن الماهية إيش؟ عقلي. وجه الشبه الخارج عن الماهية يقسمونه إلى حسي وإلى إيش؟ عقلي. وإيش معنى الحسي والعقلي؟ هو نفس المعنى الذي ذكرناه قبل قليل في المشبه به والمشبه، متى يكون المشبه به حسي وعقلي. لكن انتبهوا، هنا الحسي والعقلي ليس المشبه به والمشبه، لا، وجه الشبه هو نفسه هو يكون حسي أو عقلي، تمام؟ نفس وجه الشبه يكون حسي أو عقلي. نقول واحد يتغزل في زوجته أو في معشوقته على طريق ثلاثة، يقول خدها كالورد، في ماذا؟ في الحمرة، صح؟ خدها كالورد في إيش؟ إيش وجه الشبه؟ الحمرة. الحمرة شيء عقلي ولا حسي؟ حسي، لأنه يدرك بماذا؟ بالبصر. لاحظ أن وجه الشبه جاء حسي. بينما تقول هذه المسألة كهذه المسألة في التعقيد، لا، وجه الشبه إيش؟ هاي معقدة وهي معقدة. التعقيد شيء إيش؟ هذا شيء محسوس، شيء عقلي، شيء عقلي. فإذا وجه الشبه أيضا قد يكون حسي وقد يكون عقلي. فإذا لاحظوا، يمكن يكون المشبه به المشبه حسي والمشبه به حسي، وجه الشبه حسي، تكون كلها حسية، ممكن يكون لا هذا عقلي المشبه والمشبه به عقلي ووجه الشبه عقلي، تمام؟ ممكن يكون هذا حسي وهذا عقلي وهذا حسي. فالمهم انه الاشياء التي توصف بالحسيه والعقليه هي المشبه به والمشبه وجه الشبه. لاحظ كلها تنقسم الى هذه الاقسام وتتعرض لهذا التصنيف الى كون حسي او عقلي، تمام. بعد ذلك قسمنا وجه الشبه تقسيم اخر، وهو انه وجه الشبه اللي هو المعنى المشترك بين المشبه والمشبه به قد يكون شيئا واحدا بسيطا، وقد يكون شيئا واحدا لكنه مركب من اشياء، وقد يكون متعددا. لما انا اشبه شيء بشيء قد يكون وجه الشبه بينهما شيء بسيط، محمد كالاسد في ايش؟ في الشجاعه، لاحظ شيء بسيط، شيء بسيط، وقد يكون شيء واحد لكنه مركب، شيء واحد لكنه ايش؟ مركب. وهنا اعطيكم مثال في كتاب الله سبحانه وتعالى، الله عز وجل ايش شبه المنافقين في بدايه سوره البقره؟ مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، تمام؟ مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، هذا تشبيه، لان سنتعرف الان ادوات التشبيه، هذا تشبيه. شبه الله المنافقين بمن؟ مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما اضاءت ما حوله وذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. ايش وجه الشبه بين المنافقين؟ هيك بسألك سؤال، ايش وجه الشبه بين المنافقين وبين الذي استوقد نارا فلما اضاءت ما حوله انطفأت هذه النار؟ ايش وجه الشبه؟ تقول هل وجه الشبه واحد بسيط؟ لا، وجه الشبه واحد لكنه مركب. صورة المنافق قال العلماء الذي نطق بكلمة التوحيد ثم بعد ذلك ارتد على عقبه، الان هذا هو المشبه به، صح؟ مش المشبه، المشبه، المشبه المنافق الذي نطق بكلمة التوحيد ثم ارتد على عقبه، وهذا رجل أنار نورا ثم انطفأ. إذا وجه الشبه بينهما، ها، وجه الشبه بينهما واحد لكنه مركب، وهي صورة إنسان أتى بالنور ثم انطفأ النور. هذا شيء مشترك بين المنافق وبين الذي استوقد نارا، صح؟ الإنسان الذي أشعل نورا ثم انطفأ، هذا الصورة هي وجه الشبه، وهي موجودة في المشبه وموجودة في المشبه به. موجودة في المنافق لأنه أشعل نورا معنويا، وموجودة عفوا في الذي استوقد نارا لأنه أشعل نورا حسيا. لأن وجه الشبه هذا وجه مركب، إنسان أشعل نورا ثم انطفأ. لاحظ الفرق بينه وبين محمد كالأسد في إيش؟ في الشجاعة. لاحظ وجه الشبه هون الشجاعة، ووجه الشبه هون هذا واحد وهذا واحد، لكن هذا واحد بسيط ما فيش فيه تركيب، صح؟ لكن هنا وجه شبه واحد في حالة المنافقين، لكنه واحد مركب يعني من عدة عناصر فيه، صح؟ واحد مركب. فإذا وجه الشبه قد يكون واحد بسيط، قد يكون واحد مركب، وقد يكون متعدد، يعني متعددا أكثر من وجه الشبه. رجل شبه صديقه مثلا بالشمس، قلنا له إيش وجه الشبه؟ إيش تقصد وجه الشبه؟ قال أشبهه بالشمس في الجمال، وأشبهه بالشمس في الرفعة والعلو. كوجه شبه وجهين. واكثر ما يخطئ الطلاب، انتبهوا عليها الكلمه، اكثر ما يخطئ الطلاب انهم لا يميزون بين وجه الشبه الواحد المركب وبين وجه الشبه المتعدد. يخطئون في فهم هذه القضيه، لا يفرقون بين متى يكون وجه الشبه واحد لكنه مركب وبين وجه الشبه الايش؟ المتعدد. فيظنون ان الواحد المركب هو من قبيل المتعدد، وهذا خطا. الواحد المركب وجه الشبه واحد لكنه مؤلف من صورة مركبة من عدة عناصر، أما وجه الشبه المتعدد لا، وجود أكثر من وجه من وجوه المشابهة بين المشبه والمشبه به. طبعا هذه مراجعة سريعة إذن كانت لأركان التشبيه ولأقسامها. اليوم نتكلم عن الركن الرابع من أركان التشبيه، وهو آلة التشبيه. آلة التشبيه، ما هي؟ مش قلنا اي عمليه الحاق المشبه بمشبه به فيها اله؟ وسنتعرف ان شاء الله ان هذه الاله قد تكون موجوده ظاهره وقد تكون مقدره في السياق، يعني حذفت لكنها مقدره، تمام؟ الان ايش الات التشبيه؟ ما هي الالات التي استخدمتها العرب ووظفتها للدلاله على التشبيه؟ نعود الى ابن الشيخ نهى وننظر ماذا قال في ذلك. قال الناظم في البيت 82 والكاف أو كأن أو كمثل أداته وقد بذكر الفعل. نعيد قراءة هذا البيت مرة أخرى. قال والكاف أو كأن أو كمثل أداته. أداته مبتدأ مؤخر، اجعلها في البداية كأنك إيش تقول؟ أداته الكاف أو كأن أو كمثل وقد بذكر الفعل. وقد بذكر الفعل، وسنفهم شأن وقد بذكر الفعل. يقول الشيخ الآن نقرأ من كلام الشيخ محمد النصيف، هذه المسألة الثالثة من مسائل التشبيه، وهي الكلام على أدوات التشبيه، وقد تضمنت مبحثين. المبحث الأول ذكر أدوات التشبيه وهي الكاف، هذه أول أداة من أدوات التشبيه وأشهر أداة تستعمل في التشبيه، وأظن واضحة لديكم أن الكاف هي أهم وسيلة نتداولها حتى في حياتنا اليومية في أسلوب التشبيه، كقوله تعالى في سورة القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش. طيب فقط سريعا بدنا نبدي بعض الملاحظات. طيب أول أداة من أدوات التشبيه قلنا هي إيش؟ الكاف. بديكم تنتبهوا على قضية إنه الكاف قبلها يأتي المشبه وبعدها يأتي إيش؟ المشبه به، هيك نمطها، هذا هو نمط التشبيه بماذا؟ بالكاف. طيب إيش الأداة الثانية من التشبيه التي ذكرها الناظم؟ كأن درسناها في النحو وين؟ سريع لا منفعش نقص بلاغة، وقلنا النحو هذا يعني هذا من أساسيات النحو، هذه معلومة يعني بدهية تعتبر في النحو. أين درسنا كأن من أخوات إيش؟ أخوات إنا. أيوة من أخوات إنا، تنصب اسما وترفع خبرا، هذا يعني كما قلت لكم البلاغة مبنية على فهم النحو ابتداء. طيب إذا كأن هي من أخوات إنا، ولم يذكر ابن جروم وكأن للتشبيه، لم يقل ذلك في الأجرمية، هذه فائدة الحفظ خلاص، وكأن للتشبيه الآن سنوظفها للتشبيه. طيب أعطني مثالا تستخدم فيه كأن للتشبيه. كأن محمدا قمرا، تمام، كأن محمدا قمرا، جميل. الآن لاحظوا كأن ما الذي جاء بعدها من عناصر التشبيه؟ المشبه. المشبه، وبعد ذلك جاء المشبه به. إذن في فرق بين التشبيه بكأنه والتشبيه بالكاف، إن التشبيه بالكاف بعد الكاف يكون المشبه به، بينما التشبيه بكأن بعد الكاف يأتي إيش؟ عفوا بعد كأن يأتي إيش؟ المشبه. فهذه طبعاً واضحة لكن يعني انتبه عليها تحديد المشبه والمشبه به في المثال. طيب إيش الأداة الثالثة؟ لاحظ عبارة وعيد، اقرأ النظم إيش قال؟ قال الكاف أو كأن أو كمثل. قال أو كمثل، ما قال مثل، لاحظ إيش؟ قال كمثل. وفي الحقيقة هو يريد أن يختصر في منظومته، فيريد أن يقول مثل أو ما كان نحوها. الأداة الثالثة مثل وما جرى مجراها. مثل إيش جرى مجراها؟ كلمة مثل، كلمة شبه، كلمة نح، صح؟ لذلك إيش قال لما قلنا معاني كلمة نحو في اللغة العربية؟ تذكر البيت الذي يجمع معاني كلمة نحو في اللغة العربية، أخذناه كلمة نحو، قصد ومثل جهة المقدار وقسم وبعض قاله الأخيار. المعنى الثاني لمعاني كلمة النحو في اللغة المثل، فكلمة مثل وما جرى مجراها مثل شبه ونحو، هذه أيضا من الأدوات التي تستخدمها العرب للتشبيه. تقول محمد مثل سعد، وخالد مثل بكر، وهذا الشيء مثل هذا الشيء، وكذلك شبه ونحو. تقول محمد نحو سعد، وهند شبه سعاد، وإلى ذلك وعلى ذلك فقس. فهذه إذن أدوات تستخدم للتشبيه أيضا. لكن ذكر السيوطي في عقود الجمان أن مثل، ولا أدري يعني هو ما قاس عليها شبه ونحو، لكنه نص على مثل، أن مثل لا تستخدم في كأداة تشبيه إلا في الشيء الغريب. الشيء ليش؟ الغريب، الغير معتاد، اللي فيه نوع من الغرابة. فلا تستخدم مثل تقول محمد مثل الأسد، يعني العرب ما بتحكي هيك. العرب إيش تقول؟ محمد كالأسد. يقول السيوطي باستقرائه أن العرب لا تستخدم مثل في التشبيه، تقول محمد مثل كذا، إلا في الأشياء الإيش؟ الغريبة. فالعرب باختصار، هذه الأمثلة التي أتيت بها قبل قليل أنا، السيوطي لا يوافق عليها. لما أقول محمد مثل خالد، الآن السيوطي لا يوافق على هذا التشبيه، يقول محمد كخالد، هيك العرب تقول. لماذا؟ قال لأن مثل إنما تستخدم في التشبيه الذي فيه غرابة وبعد عن الذهن، فأنت تنبه على هذه الغرابة من خلال استخدام أداة تشبيه اسمه مثل مثل. تمام؟ ولذلك نقرأ سريعا. لما تكلم عن مثل قال الثالث مثل كقول أم المؤمنين عائشة، أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤية الصالحة في النوم، فكان لا يرى رؤية إلا جاءت مثل فلق الصبح. لاحظوا الموضوع اللي بتتكلم فيه عائشة، موضوع الرؤية النبي صلى الله عليه وسلم تأتي مثل فلق الصبح، إنه إشي غريب صح؟ إنه كل رؤية كان يشوفها تأتي زي ما شافها بالضبط عليه الصلاة والسلام، وهذا شيء معتاد ولا غريب؟ شيء غريب، ليس هو الشيء المعتاد في الأحوال البشرية. فكانت كلمة مثل هي الكلمة الأنسب في هذا السياق، أن تستخدم في التشبيه كلمة مثل للدلالة والإشارة على هذه الغرابة. ومن معاني كلمة مثل، الشيخ ذكر أشياء، قال ماثل وشابه ونحو. يعني أنا أقول لكم باختصار بعيدا عن كلام الشيخ، مثل وأخواتها، مثل شبه ونحو، وانتهى الموضوع. طيب وحتى أرى أن المثال الرابع اللي هو من أمثلة هذا النوع من الأدوات، كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم، يعني كلمة مثل قولهم هي كلمة مثل نفسها. ما أدري يعني، لأن الشيخ والله تحت أخط لا أجد يعني لماذا ذكر الشيخ هذه الآية في هذا السياق. طيب المهم، هذه الأدوات الأساسية الثلاث الشيخ جعلها أربعة، يعني جعل مثل الثالث، وما جرى مجرى مثل جعله أربعة. فهمتم؟ أن لماذا قسمت ثلاثة وقسمها أربعة؟ ما جرى مجرى مثل الشيخ عد نوع رابع، أنا جعلته مع مثل، خلاص مثل وما جرى مجراها. إذن هذه الأدوات التي تستخدم أحبتي في التشبيه. طيب قال الناظم والكاف أو كأن أو كمثل، يعني إذا كان اللي مثل مثل يستخدم في التشبيه، إذن مثل تستخدم من باب أولى. فهمت علي؟ وبقول لك اللي كمثل يستخدم في التشبيه، أداته الكاف أو كأن أو كمثل، اللي مثل مثل، فإذا من باب أولى إنه مثل تستخدم في التشبيه. طيب بقيت الأداة، هي ليست أداة في الحقيقة من أداة التشبيه، وإنما هناك مسألة يقولون أن هناك أفعال تأتي في سياق معين لتنبئ عن وقوع تشبيه. أعيد الصورة التي ذكرها الناظم في هذا الموضوع وختم بها وكلامه عن آلة التشبيه، أن هناك أفعال تذكر في سياق معين، تذكر في سياق معين لتنبئ عن وجود تشبيه، لتنبئ عن إيش؟ عن وجود تشبيه. إيش هذه الأفعال؟ الأفعال هي أفعال اليقين والظن، أفعال العلم والظن أو اليقين والظن، اللي هي إيش؟ درسناها في النحو، علمت ورأيت التي بمعنى علمت، هذه تستخدم في اليقين. وأفعال الظن ظننت وحسبت وخلت، هذه أشهر الأفعال في الحقيقة التي تستخدم في بعض السياقات لتنبئ عن إيش؟ عن تشبيه. إذن هي ليست أداة تشبيه، لكنها إيش؟ تنبئ عن وجود تشبيه. كيف يعني؟ علمت زيدا أسدا، وجدت محمدا، بعيد عن محمد، وجدت زيدا أسدا. طيب مثلا وجدت هندا غزالة، عشان تعرف أن الشيوخ مثلا بيعرفوا أحيانا في الأشياء الحب. طيب حسبت إيش مثال ذكر الشيخ هنا؟ حسبت عمرا بحرا ظننت زيدا فهدا. إيش رأيكم في هذا النوع؟ وجدت زيدا أسدا. معقول هو وجده في الواقع أسد؟ إذن هو بده يشبه إذن زيد بإيش؟ بالأسد. هذا هو هذا الذي يريده، يريد تشبيه زيد بالأسد. وجدت أي أنا طبعا قلت وجدت، هي علمت طبعا، علمت زيدا أسدا، علمت زيدا أسدا، هو بالتأكيد في الواقع ليس أسد. طب إذن إيش المراد من هذا الأسلوب؟ تشبيه زيد بالأسد. طيب وجدت هندا غزالة، هو وجد هند غزالة؟ لا، هو يريد أن يقول أن هند كالغزالة، هو يريد يقول. طب حسبت عمرا بحرا في إيش؟ في الجود والكرم صح؟ أو في العلم حسب. ظننت زيدا فهدا في إيش؟ في السرعة. السرعة تمام. إذا أنت نفسك لما قرأت هذه الجملة أنت شاعر أن السياق سياق تشبيه، أنت شاعر أن السياق سياق إيش؟ تشبيه. فلذلك قالوا هذه الأفعال أفعال العلم والظن تنبئ عن تشبيه، تنبئ عن وجود، تستخدم لتنبئ عن وجود تشبيه. طب متى بستخدم أفعال اليقين ومتى بستخدم أفعال الظن برأيكم؟ قالوا إذا كنت جازما بالتشبيه تستخدم أفعال اليقين، وإذا كنت غير جازم ها وعندك شيء من الشكوك فإنك تستخدم أفعال الظن. ها إذا كنت أنت جازم 100% بما تريد إيصاله فهنا تستخدم في تشبيهك أفعال الجزم، علمت ووجدت ورأيت، رأيت اللي بمعنى علمت. وإذا كنت لا عندك غلب الظن لكن ما وصلت لدرجة اليقين تستخدم إيش؟ حسبت وظننت. سؤال، هل هذه الأفعال هي أدوات تشبيه؟ غلط. إذا قلت أداة تشبيه غلط، هذه ليست أدوات تشبيه. طب وين إيش أداة التشبيه؟ مش أنت قلت أسلوب التشبيه يقوم على أركان، مشبه مشبه به، وجه الشبه وأداة تشبيه. ممتاز، هي المشبه وهي المشبه به، وعرفنا وجه الشبه محذوف للعلم به. طيب لكن وين أداة التشبيه؟ أيضا أداة التشبيه محذوفة، هذا هو الصحيح، يعني لأنها أصلها زيد كالأسد، لكنني حذفت أداة التشبيه وذكرت فعلا ينبئ ويشير إلى وجود التشبيه، فأداة التشبيه محذوفة. وإن شاء الله في ختام المبحث مبحث التشبيه سنتكلم أنه يجوز أن تحذف أداة التشبيه، نعم يجوز أن تحذف ما دام السياق يدل عليها، فيجوز أن يحذف وجه التشبيه ويجوز أن تحذف أداة التشبيه. وهنا حذفت أداة التشبيه وجاءت هذه الأفعال علمت وظننت وحسبت ووجدت ضمن هذه السياقات لتدل على ماذا؟ على وجود التشبيه، فهي أفعال تنبئ ها تنبئ على وجوده وليست هي بنفسها أداة تشبيه. لذلك هو الشيخ إيش قال في الشيخ رحمة الله عليه؟ قال والكاف أو كأن أو كمثل أداته، وقد بذكر الفعل. إيش أنا وقد بذكر الفعل؟ انظر الشيخ محمد النصيف أحسن التعبير هنا، قال وقد بذكر الفعل أي وقد يعرف وجود التشبيه بذكر فعل ينبئ عنه. لاحظوا هذا ضعوا تحتها خط، وقد بذكر الفعل أي وقد يعرف وجود التشبيه بذكر فعل ينبئ عنه، يعني ينبئ عن وجوده. وكما قلت لهم هذه الأفعال ليست أدوات تشبيه وإنما هي تنبئ عن وجود تشبيه في الجملة. فهذا معنى قول الناظم وقد بذكر الفعل، في اختصار شديد بدك تفهمه إنه إيش يعني وقد بذكر الفعل؟ بالضبط ما ذكر الشيخ محمد النصير، يعني وقد ثم تقدر بعد كلمة وقد، يعني وقد يعرف وجود التشبيه بذكر الفعل المنبئ عنه. تمام. هل وجد هذا الأسلوب في القرآن؟ نعم، الآية ذكر الشيخ محمد ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا، في سورة الإنسان إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا يعني هؤلاء الولدان المخلدون هم لؤلؤ، فالحق هم لؤلؤ ولا هم كاللؤلؤ؟ كاللؤلؤ، هم كاللؤلؤ. فإذا مراد التشبيه حسبتهم لؤلؤا منثورا. طيب وهنا طب لماذا استخدم الحسبان؟ لأن هم في الواقع حسبتهم، هي أنت تحسب حسبان بعيد، هذا من جمالية انك تحسب حسبان لكن انت مش متأكد ان هم لؤلؤ ولا مش لؤلؤ هذول الولدان، صح؟ لكنك تتوهم انهم لؤلؤ، تمام؟ تتوهم انهم لؤلؤ، تمام. طيب اذا هذا الاسلوب ورد في كتاب الله سبحانه وتعالى. هكذا نكون انتهينا الكلام عن اركان التشبيه الاربعة. بقي الكلام عن الموضوع الاخير في هذا الباب وهو اغراض التشبيه، الغرض من التشبيه. وفي الحقيقة ابن الشحنة اختصر جدا ولم يشر الى الاغراض، وانما اشار الى قاعدة عامة. يعني ايش يعني اغراض التشبيه؟ يعني اسلوب التشبيه كاسلوب متى تستخدمه؟ متى تلجأ اليه؟ بعبارة اخرى ايش الهدف من التشبيه؟ في المحاضرة السابقة لما تكلمنا عن تشبيه الحسي بالحسي وتشبيه العقلي بالعقلي وتشبيه الحسي بالعقلي والعكس، أشرنا إلى شيء من الأغراض وقلت لكم سنعود ونفصل أغراض التشبيه في مكان آخر لما تطرق ابن الشحنة إلى موضوع غرض التشبيه. أتينا إلى هذا الموضوع، إيش يقول ابن الشحنة رحمة الله عليه في البيت 83؟ قال: وغرض منه على مشبه يعود أو على مشبه به، وغرض منه على مشبه يعود أو على مشبه به. إنه غرض التشبيه يعود إلى المشبه أو إلى المشبه به. الهدف من التشبيه، الفائدة المرجوة من التشبيه، إما شيء ومنفعة ومصلحة تعود على المشبه. الهدف من التشبيه أو بعبارة أخرى الغرض من التشبيه، إما مصلحة تعود على المشبه أو مصلحة تعود على المشبه به. هذه مصلحة مرجوة، والأغلب والأغلب هو النوع الأول، إن المصلحة في التشبيه تعود على ماذا؟ على المشبه. هذا هو الأغلب، أن تكون مصلحته تعود على المشبه. طب ايش هي الاغراض؟ ما ذكرش ايش ابن الشحنة. قال لك اغراض التشبيه اما غرض يعود مصلحته الى المشبه وغرض يعود مصلحته المشبه به. طب ايش هذه الاغراض اللي مصلحتها تعود المشبه المشبه به؟ ما ذكر شيء، ما ذكر شيء اختصارا، وانا الان ساذكرها من كلام السيوطي رحمه الله عليه، لن اتطرق الان لكلام الشيخ، الشيخ ذكر بعضها وساذكرها لكم من كلام السيوطي، ان وجدت السيوطي اكثر استيعابا، سنذكرها ونعددها على السبورة. نبدأ أحبتي مع السيوطي رحمة الله تعالى عليه في القسم الأول، أغراض التشبيه التي تعود على المشبه به، عفوا على المشبه، أغراض التشبيه التي مصلحتها وفائدتها تعود على ماذا؟ على المشبه. يعني أنت حينما شبهت أردت منفعة ومصلحة تعود إلى المشبه. ما هي أول غرض من هذه الأغراض؟ يقول السيوطي أول غرض من هذه الأغراض التي تعود على المشبه هي أنك تريد أن تقرر للسامع إمكانية وجود المشبه به في الواقع، أن تقرر إمكانية وجود المشبه، أنا حكيت المشبه به؟ عفوا، أن تقرر إمكانية وجود المشبه في الواقع، الله العلاقة الحميمة بالمشبه به. طيب، أن تقرر إمكانية وجود المشبه في ماذا؟ في الواقع. ليه؟ لأن الشيء المشبه كان شيئا غريبا بعيدا عن الأذهان، لم تعتد الأذهان عليه. فأنت كمتكلم بارع إذا كان عندك شيء غريب الأذهان لم تعتد على وجوده في الواقع وفي الخارج، ماذا تفعل حتى تؤكد على إمكانية وجوده في الخارج؟ تشبهه بشيء غريب أيضا في الخارج لكن الناس اعتادت على وجوده، لكن الناس إيش؟ اعتادت على وجوده. انظروا ماذا يقول السيوطي رحمة الله عليه، يعني يقول: بيان إمكانية الوجود بأن يكون أي المشبه أمرا غريبا يمكن أن يخالف فيه، يمكن السامع ينازعك يقول لا هذا الأمر ليس على هذه الصورة وهذا الذي تتكلم به لا وجود له في الخارج، ويدعي امتناعه، يدعي السامع أنه ممتنع، فأنت حتى تؤكد إمكانية وجوده وأنه ليس ممتنعا تأتي بالتشبيه من خلاله تؤكد على الأمر الذي تريد توضيحه أن هذا الأمر يمكن أن يقع ويمكن أن يوجد وإن كان غريبا مستهجنا. طيب نأخذ مثال على ذلك. نأخذ من الأبيات الجميلة جدا للمتنبي وهو يمدح أحد الأمراء يقول: فإن تفق الأنام وأنت منهم فإن المسك بعض دم الغزال. فإن تفق الأنام وأنت منهم قال فإن المسك بعض دم الغزال. طبعا التشبيه مفهوم ضمنا وليس صراحة، يعني ذات التشبيه محذوفة. إيش يريد أن يمدح هذا الأمير؟ يقول: إذا فقت أنت الأنام وخرجت عن جنسهم، أنت أيها الأمير فقت الأنام وخرجت عن جنسهم، الأنام هم الناس. فكأن المشبه هنا أمر إيش غريب، كيف إنسان هو من جنس الناس يفوقهم ويخرج عنهم؟ أمر غريب صح؟ فأراد المتنبي أن يأتي بتشبيه يؤكد لا أن هذا الأمر الغريب الذي قد تنازعونني فيه أمر يمكن وجوده في الواقع. ها؟ يريد أن يقرر إمكانية وجود المشبه في الواقع. كيف؟ شبهه بشيء آخر غريب لكن الناس معتادة على وجوده في الواقع. الناس إيش؟ معتادة. إيش هو؟ قال فإن المسك بعض دم الغزال. المسك أحبتي من أين يؤخذ؟ أليس هو من دم من الغزال؟ المسك أيوه الموجود في فأرة الغزال هو دم تحول ضمن ظروف معينة الله تعالى أعلم بها وأصبح عطرا طيبا يعني الناس كلها تتقاتل على شرائه وعلى اقتنائه. والنبي صلى الله عليه وسلم مدحه في الحديث أطيب الطيب، قال المسك هو أطيب الطيب. فمع أنه من أين أخذ وما كان وكان دما، فانظروا كيف أن المسك فاق الدم مع أنه كان من جنسه. وهذا الأمر هل أحد ينازع فيه؟ لا أحد ينازع فيه. صح هو شيء غريب وهذا خلق الله، لكن الحمد لله السامع والكل يعلم هذه المعلومة أن المسك هو دم من دم الغزال لكنه فاق سائر الدم وتحول إلى طيب. فكأنك أنت أيها الأمير حالتك حالة هذا، أنت من هؤلاء الناس الأوساخ وقد فقتهم وعلوت عنهم وإن كنت أصالة من جنسهم. فانظروا كيف أن هنا التشبيه إيش كان هدفه؟ تقرير إمكانية وجود المشبه في الواقع. طيب هذا الغرض الثاني حتى لا أطيل. السيوطي رحمة الله عليه يقول الغرض الثاني بيان حال المشبه بأنه على أي وصف من الأوصاف. الغرض الثاني من أغراض التشبيه الذي تدور على المشبه بيان حال المشبه على أي صفة هو. هذه هي الصورة الثانية إذن أحبتي، بيان حال المشبه على أي صفة هو. انظروا هذا المثال، إذا كان أنا عندي ثوب وأنت كسامع لا تعرف لونه، أنت كسامع إيش؟ لا تعرف لونه أصالة. فإيش قلت لك؟ قلت لك هذا الثوب كهذه الحقيبة. الآن مثلا أنا ثوبي أسود، اشتريت ثوب، قلت لك يا شيخ عبد الله أنا اشتريت ثوبان، أنا اشتريت ثوبان. أنت كسامع ما تعرف لون هذا الثوب، فأنا حتى أعطيك صفة هذا الثوب من حيث اللون، صفته كاللون، قلت لك اشتريت ثوب كهذه الحقيبة. وهذا الحقيبة أمامك سوداء أليس كذلك؟ فقلت لك اشتريت ثوبا كهذه الحقيبة، أنت مباشرة عرفت إذن إنه هذا الثوب إيش لونه إيش صفته. هل عرفت الدرجة من حيث القوة وعدمها؟ لا، ها أنت فقط الآن عرفت الصفة. وهذا هو المقصود بهذه الحالة الثانية، أن يعرف السامع صفة المشبه إيش صفته. يمكن أنت أحيانا تصرح تقول والله هذا اشتريت ثوب لونه أسود، هذه طريقة. ويمكن أحيانا تستخدم التشبيه وترى أنت أبلغ في إيصال الصفة إلى السامع، فتقول بدل ما تقول اشتريت ثوبا لونه أسود تقول اشتريت ثوبا كهذه الحقيبة، فأنت كسامع لما نظرت الحقيبة وجدت سوداء، عرفت أن الثوب الذي اشتريته إيش صفته؟ أنه أسود. فهذا مثال بسيط حينما يكون المراد من التشبيه بيان حال المشبه على أي صفة وإيش صفته، فتشبه هذا المشبه بشيء آخر معلوم عند السامع فيعرف من خلال هذا التشبيه الصفة التي عليها هذا المشبه. الأمر الثالث يقول السيوطي رحمة الله عليه بتعبيره بيان قدر اتصاف المشبه بالصفة. بيان إيش؟ قدر اتصاف المشبه بالصفة. بدي اياكم تركزوا وتفرقوا بين الأمر الثاني والثالث. الأمر الثاني إيش هو؟ بيان حال المشبه على أي صفة هو ابتداء، يعني السامع لا يعلم صفة المشبه، فأنت تريد من خلال التشبيه أن توصل له الصفة بغض النظر عن مقدارها. في الحالة الثالثة لا، السامع عنده نوعا ما علم بصفة المشبه، لكن ما عنده علم بماذا؟ بدرجة اتصاف المشبه به، أي بهذه الصفة، هل هو متصف بها بشدة وبقوة أو بوجه ضعيف ناقص؟ فأنت تأتي بالتشبيه حتى توصل له شدة اتصاف المشبه بهذه الصفة أو نقصان اتصاف المشبه بهذه الصفة. فمثلا لو كان عندي أيها الأحبة ثوب أسود والسامع يعلم أنه أسود، لكن السامع متردد متشكك، يعني أي نوع من أنواع السواد؟ هل هو أسود يعني أسود كما يقولون كليل إيش؟ لا يعني أسود حالك. نعم هذه أن يكون هذا الليل ظلامه حالك، هو أسود حالك، هل هو أسود شديد السواد أم هو أسود لكنه أقرب إلى مثلا البني المحروق؟ المهم السامع متردد، فأنت حتى توصل له ولا أن ثوبك شديد السواد إيش تقول له؟ ثوبي كالغراب، ثوبي كالغراب. هنا أنا شبهت الثوب بالغراب حتى أوصل للسامع مقدار اتصاف المشبه وهو الثوب بهذه صفة السواد. أنا لما قلت لك ثوبي كالغراب أو لون ثوبي كلون الغراب، إيش أنت فهمت؟ أنه هذا الثوب أسود فحمه في لغتنا العامية، يعني أسود شديد السواد. أو لو قلت لك ثوبي كليل حالك، إيش أنت أيضا تصل إلى ذهنك في الرسالة؟ أنه لون ثوبي شديد السواد كالليل الحالك الشديد السواد. تمام؟ فإذا قد يكون الغرض من التشبيه بيان إمكانية وجود المشبه، قد يكون بيان حالة المشبه إيش صفته فأشبهه بشيء معلوم فتعرف أنت صفة المشبه، قد يكون لا بيان قدر اتصاف المشبه بهذه الصفة، هذا هو الغرض من التشبيه. طب نذهب الآن إلى الغرض الرابع. الغرض الرابع يقول السيوطي رحمة الله عليه تقرير حال المشبه في نفس السامع. تقرير يعني تأكيد، تأكيد حال المشبه في نفس السامع. في هذه الحالة يكون المشبه معلوم لدى السامع، معلوم لدى إيش؟ السامع، لكن أنت تشبه لمقصد معين فقط، هو أنك تريد أن تقرر وتؤكد هذه الحالة أكثر وأكثر في ذهنه. سأمسح الآن، إذا هذول ثلاثة الآن سأمسح حتى أنتقل للنقطة الرابعة أجل منتسع لكتابتها. الغرض الرابع تقرير حال المشبه في ذهن السامع. تقرير يعني تأكيد، وكما قلت لكم في هذه الحالة يكون المشبه معلوم لدى السامع ما عنده مشكلة، لكن أنت تأتي بتشبيه إيش غرضك منه؟ تقرير وتأكيد وترسيخ صورة المشبه في ذهن السامع. نأخذ مثال يتضح المقال إن شاء الله. الإنسان الذي يفعل شيء أو أشياء لكنها غير مفيدة، أشياء لا قيمة لها في الحياة، هل تعرفون بماذا تشبهه العرب؟ الإنسان الذي يفعل أشياء لا وجود يعني لا قيمة لها في الحياة ولا فائدة منها، يقولون هذا الإنسان كالراقم على الماء، كمن يكتب الراقم على الكاتب، كمن يكتب على الماء. يقول السيوطي كما في تشبيه من لا يحصل من سعيه على طائل بمن يرقم على الماء. طبعا السيوطي ما قال إنسان لا يفعل أشياء غير مفيدة، قال إنسان يفعل أشياء ولا يحصل منها المقصود ولا يحقق في سعيه طائل، لا طائل من سعيه. هذا يشبه من؟ قالوا يشبه الراقم على الماء. لأن شخص يكتب على الماء، لو كتب من الآن إلى غدا صباح على الماء هل سيحصل شيء؟ لن يحصل شيء. فيقولون الذي يعني يقولون هذا الرجل، إذا أنت رأيت رجل تقول هذا الرجل كالراقم على الماء، إيش تقصد؟ أنه هذا الرجل يفعل أشياء ولا يحصل منها شيء، فهو كالراقم على الماء، كالشخص الذي يكتب على الماء ولا في عمره يحصل شيئا من وراء هذه الكتابة. طب الآن السامع هو يعلم حال هذا الرجل، يعلم حال هذا الرجل، يعلم أن هذا الرجل غير موفق في حياته، يفعل أشياء ولا يحصل منها شيء. فأنت حتى تقرر حالة هذا الرجل وترسخها في ذهن السامع وتؤكدها وتوضحها أكثر وأكثر له، تقول هذا الرجل كالراقب على الماء. أنت هنا أكدت هذا المعنى. يمكن يكون السامع متردد أو يقول لعل هذا الرجل قد يكون فعله يستفيد من، أنا يعني شايفه غير مستفيد، لكن قد لا. أنت هاي القد تريد أن تنفيها تماما، فتؤكد وتقرر حال المشبه في نفس السامع من خلال عملية التشبيه، فتقول هذا الرجل كالراقم على الماء، وبالتالي خلاص وصلت لدى السامع الرسالة أن هذا الإنسان لا طائل أبدا ولا يرجى خير من سعيه. تمام. الآن طب في مثال آخر مشهور، في مثال آخر مشهور نستخدمه إحنا في حياتنا العملية كثير. الكل يعلم أهمية تعليم الأطفال الصغار، أليس كذلك؟ وأن الطفل الذي يحفظ القرآن في الصغر يبقى القرآن راسخ في قلبه، صحيح؟ هذه معلومة مشهورة. لكن أنت كمتكلم، كخطيب، كواعظ، أحيانا حتى توضح هذه الفكرة وتجليها للناس تأتي بمثل مشهور عليها، تقول الحفظ في الصغر كالنقش في الحجر. لاحظ أنت تشبه هذه الصورة، صورة تحفيظ الابن وهو صغير القرآن والعلم والأشياء النافعة، لأنها ترسخ في ذهنه وتطبع في ذاكرته أكثر من الكبار. الكبار عنده نسيان كبير، أما الطفل الصغير الشيء الذي حفظته وأنت صغير لاحظ لا تنسى، وأما الأشياء التي نحفظها نحن في الكبار سريعة التفلت. فالإنسان الواحد إذا أراد أن يقرر ويرسخ هذه الصورة في أذهان السامعين يأتي بتشبيه يقرر لهم هذا القضية، قضية الحفظ في الصغر، فيقول الحفظ في الصغر كالنقش في الحجر. لو سألتك إيش الغرض من التشبيه هنا، تقول تقرير حال المشبه في ذهن السامع، يعني تأكيد هذا المعنى وترسيخه في ذهنه حتى عمره ما ينسى إنه الحفظ في الصغر كالنقش في الحجر، إيش لا يمنعه، أليس كذلك؟ تمام. أخيرا المقصد الخامس والسادس ندرسهما معا، أن يكون الغرض تزيين المشبه أو تشويهه، تزيين المشبه أو تشويهه. الغرض الخامس والسادس وهما اللذان ذكرهم الشيخ محمد النصيف عندكم، تزيين المشبه أو تشويه المشبه. الآن المشبه أحبتي ركزوا معي، المشبه قد يكون شيئا جميلا وأنت تريد أن تزيد جماله في أعين الناس، فماذا تفعل؟ فتشبهه بشيء أجمل منه، صح؟ وقد يكون المشبه شيء قبيح ولكنك تريد أن تدلس على الناس وأن تصور لهم هذا القبيح على أنه شيء جميل، فماذا تفعل؟ أيضا تشبهه بالأشياء الجميلة. فتزيين المشبه، قد يكون المشبه جميلا فأنت تقوم بزيادة الجمال من خلال التشبيه، وقد يكون قبيحا، قبيحا في عرف الناس، وأنت تدلس عليهم وتخدعهم فتصوره على أنه جميل وتوهم الناس على أنه جميل. وهذا ما يفعله أرباب البدع وأصحاب المناهج المنحرفة حينما يأتون إلى أقوالهم الردية السيئة المخالفة لمنهج أهل السنة ويزينونها ويصورونها كأنها هي الأقوال الجميلة الرائعة التي اتبعت المنهج وقامت على أسس علمية صحيحة، وهي ليس لها علاقة بذلك. هذا كله تزيين للقبيح. فإذا تزيين المشبه، تقول قد يكون المشبه جميلا وأنت تزيده جمالا من خلال تشبيهه بشيء أجمل منه، وقد يكون لا هو أصلا قبيح في عرف الناس وأنت تدلس وتخدع الناس وتريد أن تعرفهم فتشبه هذا بشيء، فتشبه هذا المشبه القبيح بشيء جميل تدليسا عليهم. وأحيانا قد يكون تهكما، وهذه قضية أخرى. هناك تشبيه تهكمي، أنك تشبه الشيء القبيح بالشيء الجميل كإيش؟ تهكما. تأتي على شخص قبيح أمامك تقول ما شاء الله فلان جماله كجمال يوسف عليه السلام، وأنت إيش تقول؟ أنت تتهكم به لأنه لم يؤت جمالا أبدا، فتقول جماله جمال كيوسف، فلان كيوسف في الجمال، وأنت تريد أن تتهكم به. طبعا الإنسان الأصل يبتعد عن هذا، لكن نحن كدراسة علمية الآن بعيدة عن هذه القضية. هذا يسمى تشبيه تهكم موجود في أشعار العرب. فإذا لو كان عندك أمامك شخص جميل، يعني لاحظوا كيف سأطبق لكم تزيين المشبه. إذا كان أمامك شخص جميل فقلت فلان كيوسف عليه السلام، هنا المشبه جميل وأنت بالتشبيه زدت جماله في أعين الناس. طيب إذا كان أمامك شخص قبيح أو أنت تعرف شخص قبيح، فجاءك الناس يريدون مثلا الزواج من، أو مثلا أنت تعرف مثلا رجل فتاة قبيحة، أنت تعرف فتاة قبيحة المنظر أو ليست جميلة، خلينا نقول ليست جميلة تمام. فجاءك أناس يسألونك يقولون يا شيخ طرحنا عندنا ابن نريد أن نزوجه، وسمعنا عن دار فلان أن عندهم فتاة. طبعا أنت تعرف أن الفتاة ليست جميلة أبدا، ما عدا معايير جمال، فحتى تدلس أنت على هؤلاء، وهذه خيانة لا تجوز لكن يمكن أن يقع بعض الجهال بها، حتى تدلس على هؤلاء والله فلانة كالشمس، فلانة كالشمس ما شاء الله، شبهها لماذا؟ بالشمس حتى يزينها، مع أنها في الواقع إيش؟ قبيحة غير جميلة. فهذا تزيين للمشبه وهو قبيح. وقد يكون تهكما كما ذكرت قبل قليل، أنك ترى الشخص تقول ما شاء الله جمالك كيوسف، هذا أيضا تزيين لماذا؟ للقبيح، لكنه ليس تزيين حقيقي، تزيين تهكمي، فلذلك لا أعده أنا من قبيل التزيين، لأن هو هل المراد منه التزيين؟ المراد منه التهكم، فالصحيح أنه لا يعد من ضمن هذا المقصد، ليس تزيينا للمشبه وإنما هو تهكم به، فلذلك الصحيح أن هذا النوع لا يعد هنا، وإنما يعد هذا النوع وهذا النوع. وكذلك التشبيه، قد يكون إذا المقصد من التشبيه تزيين المشبه، وقد يكون لذلك عدد لاحظوا قلت 5 و6، تزيين المشبه أو تشويه المشبه. تشويه المشبه نفس الفكرة، أن يكون هو أصلا قبيح فتشبهه بشيء قبيح آخر لتزيد من تشويهه، أو أن يكون هو جميل وأنت حتى تصرف الناس عنه وتبعدهم عنه تشبهه بشيء قبيح. تشبهه بماذا؟ بشيء قبيح. ولذلك مثلا كان أنا أعطى على قضية تزيين المشبه، بعض أشعار الجاهلية أحبتي وبعض الناس الفساق حتى من الشعراء الإسلاميين الفساق، تجدونهم يصفون ويشبهون الخمر بأشياء جميلة. كثير تجدونهم في الفجار من شعراء من الجاهليين أو من الشعراء الإسلاميين، وقد كثر عندهم الفجور كثيرا. طبعا الشعراء الإسلاميين الفجور عندهم كثير، أبو نواس وغيره كثر عندهم الفجور في الخمر. والشافعي يقول لولا أنه يعني كان سكينا لطلبت عنده العلم لشدة إتقانه للغة العربية. الشافعي يقول لولا فجوره لأبي نواس لطلبت عنده العلم، الرجل كان سكينا. فكانوا عندهم مهارة في تصوير الخمر وتشبيهها بأشياء جميلة في الخارج حتى إيش؟ يزينها. أعطوك تزيين المشبه، يشبه الخمر بأنها قارورة وزجاجة نقية كالماء الصافي، كالماء النقي، كالعسل. أنت لما تشبه الخمر بالعسل أو الماء الصافي أنت تزين المشبه، مع أنه قبيح، مع أنه قبيح، فأنت تدلس وتوهم على عقول الناس. وأما كما قلت لكم تشويه المشبه بأن يكون المشبه هو أصلا قبيح فأنت تزيد قبحه بالتشبيه، يعني كأن تقول فلان كجاعد الخروف، شعره شعر الإنسان ملفلف، فتقول فلان شعره كجاعد الخروف، أنت زدت من تشويه منظر شعر، أنت زدت من تشويه منظر الشعر فشبهته بماذا؟ بجاعد الخروف، فلان شعره كجاعد الخروف، هذا زيادة تشويه، يعني زيادة تشويه، يعني هو شعر مشوه وأنت كملت عليه، أو قد يكون شيئا حقيقة جميل، لكن أنت حتى تنفر الناس عن تشبهه بشيء قبيح. فهذه هبة المقاصد الست هي أشهر مقاصد التشبيه التي تعود مصلحتها على ماذا؟ على المشبه. هذه المقاصد الست التي ذكرناها، إيش أول واحد؟ بيان إمكانية وجود المشبه في الخارج. اثنين، بيان صفة المشبه. ثالثا، بيان مقدار اتصافه بهذه الصفة. رابعا، تقرير وترسيخ حالة المشبه في نفس السامع. خامسا وسادسا، تزيين المشبه أو تشويهه. تمام. الآن هذه الغرض الست انتهينا منها. أذهب سريعا وأذكر غرضا واحدا فقط، أقتصر على واحد من أغراض التشبيه لمصلحة المشبه به. طبعا أحبتي، إن هذه الأمور الست التي ذكرتها أريدكم أن تفهموها جيدا. يعني أنت في حياتك العملية عندما تشبه، تشبيهاتك الغرض منها لا تخرج عن هذه الأغراض الست. عندما تستخدم أسلوب التشبيه في حياتك، وحينما تنظر في القرآن أو في السنة وتنظر في التشبيه من التشبيهات، حاول أن تتفهم ما الغرض من تشبيهه صلى الله عليه وسلم، أو ما الغرض من التشبيه في هذه الآية القرآنية. افحص الأغراض الست وحاول أن تكتشف الغرض حتى تفهم المقصود من النص، لأن بعض الناس يخطئ في فهم غرض التشبيه، يتوهم أن الغرض هو بيان الصفة، وليس في الحقيقة الغرض بيان صفته، وإنما الغرض بيان شدة أو مقدار اتصافه بهذه الصفة. قد تفهم أن الغرض هو بيان إمكانية وجوده، لا، والغرض ليس بيان إمكانية وجوده، بل الغرض تقرير وجوده في ذهن السامع، لأن السامع يعلم وجوده سابقا ولا يستغرب وجوده. فأنت حينما تقرأ في نصوص القرآن والسنة وفي أشعار العرب، عليك أن تعرف الغرض من التشبيه حتى تفهم الجو الذي رسمه النص. فهذه الأغراض مهمة جدا جدا، ليست على الهامش، هذه مهمة جدا، هي بها تعرف المقصود ما وراء النص. وكثير من أشعار الجاهليين لا تفهمها إلا إذا شعرت بروح الشاعر وهو يشبه. تمام؟ فهذا أمر مهم. أغراض التشبيه التي تعود لمصلحة المشبه به، ذكر الشيخ محمد النصيف حالة واحدة وهي التي سأقتصر، السيوطي ذكر أكثر من فائدة لكن سأقتصر على فائدة واحدة، وهي إبهام. هي فائدة واحدة، طبعا أكثر من فائدة لكن أنا سأقتصر على فائدة واحدة. أهم غرض من أغراض التشبيه التي تعود لمصلحة المشبه به، أكتبوه عندكم، إيهام أنه أتم، إيهام أن المشبه به أتم من المشبه في وجه الشبه، وذلك في التشبيه المقلوب. سنوضح. إيهام أن المشبه به أتم من المشبه في وجه الشبه، وهذا يكون في التشبيه المقلوب. هذا احفظوه، ايش اسمه التشبيه؟ ليش هذه فلسفتها تفهمونها اذا تذكرتم ما ذكرته لكم في بداية التشبيه، انه احبتي فلسفة التشبيه تقوم على ان وجه الشبه وجود اكمل وارسخ اين؟ في المشبه ولا في المشبه به؟ المشبه به. احسنت. وجه الشبه وجود ارسخ واكمل اين؟ في المشبه به. تمام. فأنت أحياناً تريد أن توهم السامع أن الفرع إيهاماً، هو إيش؟ لا، كلمة إيش؟ إيهام، يعني هل هو شيء حقيقي؟ هو شيء إيهامي. تريد أن توهم السامع أن المشبه به، ما بدي أقول مشبه به، تريد أن توهم السامع أن الفرع، لاحظ العبارة الجديدة تكون أفضل إن شاء الله. تريد أن توهم السامع أن الفرع متمكن في هذه الصفة أكثر من الأصل، فماذا تفعل؟ ها، أنت ماذا تريد؟ إيش غرضك؟ ها، ركزوا معي في عبارتي. تريد أن توهم إيهام، تريد أن توهم السامع ماذا؟ أن الفرع أكمل في هذه الصفة من الأصل. فماذا تفعل؟ تقوم فتجعل الفرع أصل والأصل فرع، فتكون أنت قلبت الأمور رأسا على عقب. فهمت الفكرة؟ تريد أن توهم السامع أنه إيش؟ مش مشكلة من عدة ثالث مرة. تريد أن توهم السامع أن إيش؟ أن الفرع أكمل في وجه الشبه في هذه الصفة من الأصل. طبعا لماذا تريد أن توهم هذا الإيهام؟ للمبالغة، للمبالغة في مدحه أو في ذمه أو تعظيمه أو تحقيره أو تكثيره أو تقليله. فأنت تريد المبالغة، فكيف تبالغ؟ ركزوا معي، فهمت الآن كيف الغضب؟ أنت تريد المبالغة، فكيف تبالغ؟ توهم السامع بأن الفرع أمكن وأقوى في الصفة من الأصل. طيب كيف سأوهم السامع بأن الفرع أمكن وأقوى في الصفة من الأصل؟ أقوم بجعل الفرع أصلا وجعل الأصل فرع، فأقلب الأمور رأسا على عقب. طيب نأخذ مثال يتضح به المقال أكثر وأكثر. تمام، يعني باختصار المشبه هو الفرع والمشبه به هو الأصل. أنت تريد المبالغة في مدح المشبه أو في ذمه أو في تعظيمه أو في تحقيره أو في تكثيره أو في تقليله. فماذا تفعل حتى توصل المبالغة؟ تقوم بإيهام السامع بأن المشبه أمكن وأمتن في وجه الشبه من المشبه به. طيب كيف سأوصل للسامع أن المشبه أمتن؟ إيهاما طبعا كله. كيف سأوهم السامع بأن المشبه أبلغ وأمتن؟ رحمك الله، أبلغ وأمتن في وجه الشبه من المشبه به. إنك بدك تقلب الأمور رأسا على عقب، تجعل المشبه مشبها به وتجعل المشبه به مشبه. وضحت الصورة؟ نعم، تقديم وتأخير باستخدام العبارة أدوات التشبيه المعروفة. فأنت حينما تقدم وتؤخر أنت توهم السامع بماذا؟ بأن الآن أصبح المشبه هو المشبه به، صح؟ لما طبعا إحنا عرفنا إن المشبه به قاعدة في التشبيه أن وجه الشبه فيه يكون أتم. فلما أنا جعلت المشبه مشبه به إيش أوهمت السامع؟ لما جعلت المشبه مشبه به إذا أوهمت السامع إن المشبه أتم في وجه الشبه من المشبه به الحقيقي. إذا بعبارة أخرى، أنا بحب أوضح العبارات أحيانا حتى لا تشتبه على الطلاب. في عندك مشبه حقيقي، يعني هذا هو المشبه حقيقة، وعندك مشبه به حقيقي. طب ليش جعلت هذا هو المشبه به الحقيقي وهذا هو المشبه الحقيقي؟ جعلت هذا هو المشبه به الحقيقي لأن الصفة اللي هي وجه الشبه موجودة في هذا في الواقع وفي الحقيقة أكثر من هذا. تمام، أنا الآن أريد أن أبالغ في مدح هذا أو في ذمه أو تعظيمه أو تحقيره، أبالغ مبالغة. فماذا أفعل؟ أوهم السامع بأن وجه الشبه في المشبه أكبر من المشبه به. طب كيف بدي أفعل؟ كيف بدي أوهمه؟ لابد إني أجعل المشبه مكان المشبه به وآتي بالمشبه به أجعل هو المشبه، فأصبح المشبه به مشبه لكن مشبه وهمي، وأصبح المشبه الحقيقي مشبه به لكن مشبه به وهمي، صح؟ طبعا السامع هو عارف كل هاي اللعبة اللي عملتها، لكن وصلت بالفكرة، وصلت الرسالة اللي أنت بدك تريد أن تعطيه، وصله أنك تريد أن تبالغ في حال المشبه من حيث التعظيم أو التحقير أو التزيين أو التقبيع أو ما شابه ذلك. فحتى توصل هذه المبالغة جعلت المشبه هو المشبه به، ومعروف في قاعدة التشبيه أن المشبه به وجه الشبه فيه يكون أعلى من المشبه. هذه الصورة الاستثنائية التي وعدتكم أن أبينها لكم. طب نأخذ مثال على ذلك، مثال ذكر الشيخ محمد النصيف وذكر الشيخ السيوطي رحمة الله عليه. خلونا أذكر مثال الذي ذكر الشيخ محمد النصيف، هو نفس المثال. قال: وبض الصباح كأن غرته وجه الخليفة حين يمتدح. لاحظوا الجمال في طريقة الناس في الشعر، رائع راقي جدا. وبدا الصباح كأن غرته وجه الخليفة كأن غرته وجه الخليفة حين يمتدح. وبدا الصباح كأن غرته، الغرة هي مقدم الوجه، وجه الخليفة حين يمتدح. الآن هذا شاعر يلقي قصيدة أمام الخليفة، تمام؟ فلاحظوا كيف بالغ، كيف بالغ في مدح الخليفة. لاحظوا المبالغة، المبالغة، انظروا في التشبيه، أين المشبهة أحبتي؟ غرة الصباح، شبهها بماذا؟ هي المشبه، المشبه، المشبه به أين هو؟ وجه الخليفة، المشبه به وجه الخليفة. طب هذا إذا نوصل على قاعدة التشبيه أن المشبه به يكون أمتل وأكمل في وجه الشبه من المشبه، بشكل قاعدة بتقول إذا الآن إيش وجه الشبه بين بين الصباح ووجه الخليفة؟ الإشراق والإنارة، ممتاز. فالشاعر هنا إيهاما يريد أن يقول أن الإشراق والإنارة في وجه الخليفة أمتن وأرسخ من الإشراق والإنارة في الصباح، ولأن الإشراق والإنارة في وجه في وجه الخليفة أمتن وأبلغ، كان تشبيه الصباح به تشبيها صحيحا، وصلح تشبيه الصباح به. يعني أنت كيف تجعل وجه الخليفة هو المشبه به وتشبه الصباح به إلا لأن وجه الخليفة أمتن في هذه الصفة، أليس كذلك؟ فلأن وجه الخليفة أكمل في الإشراق والإنارة والضوء، صلح أن يجعل أصلا مشبها به، والصباح كأن إنارة أقل، فصلح أن يجعل مشبها، مع أنه في الواقع وفي الحالة الطبيعية بالعكس الأمر، أنه أنا بشبه وجه هذا الإنسان بالشمس وبالصباح وليس العكس. في الواقع في الحقيقة أيهما أكثر إشراقا؟ أكيد الصباح هو الأصل في الإشراق وهو الأكمل، فكيف يجعل وجه الخليفة هو الأصل في الإشراق وحتى تبين شدة إنارة الصباح وبزوغه تشبهه بوجه الخليفة؟ لأن المقصود في الحقيقة هنا، لأن الغرض في الحقيقة في هذا التشبيه لا يعود على المشبه، الغرض في هذا التشبيه يعود على المشبه الصباح، ليس قصدك الصباح، وإنما الغرض يعود على المشبه به، أنك تريد أن توصل للسامع رسالة في مبالغتك في مدحه ورفعة شأنه، بحيث أن أصبح أصلا في الإشراق والإنارة، مع أن الحقيقة والواقع أنه فرع، لكنك إيهاما تهمنا أنه أصبح هو الأصل، وأصبح الأصل الحقيقي اللي هو الصلاة أصبح هو الفرع. وضحت الفكرة؟ ولا في غباش؟ واضحة تماما؟ طيب، فهذا مثال على ماذا؟ أغراض تشبيه تعود لمصلحة المشبه به. فلاحظوا كل الغرض من التشبيه هنا ليس المشبه لغرة الصباح، بل الغرض كله يعود على المشبه به وجه الخليفة. المشبه به من أجله أتينا بالتشبيه، نريد أن نبالغ في مدحه، لكنه في الحقيقة يعني تقول صحيح شيخ هذا الغرض يعود على المشبه به، لكن هذا المشبه به في الواقع وفي الحقيقة هو أصله إيش؟ مشبه، هو أصلا الواقع، مش هذا قلنا هو مشبه به، لكنه مشبه به وهمي، لأن هو في الحقيقة ليس هو المشبه به، مش هذا اسمه تشبيه مقلوب. الأصل أن تقول وجه الخليفة كالصباح، هذا هو التشبيه الحقيقي. أنت مبالغة في مدحك للخليفة أتيت بالصباح جعلته مشبها، قلت الصباح كوجه الخليفة، وأتيت بالخليفة وجعلته مشبه به، فالخليفة المشبه به هو في الحقيقة وفي الواقع إيش هو مشبه، وفي الحقيقة وفي الواقع إيش مشبه، انقلب مشبها به مبالغة في مدحه، تمام؟ طيب هكذا نكون، يعني أنا فقط أريد أن أذكر سبب واحد أو غرض واحد من أغراض التشبيه التي تعود على المشبه به، وإن شاء الله في المطولات غدا ومع التحليل تتعلمون أغراض أخرى تعود على المشبه به. كم ذهب من الوقت أخي؟ رابط الساعة فقط؟ تمام. طبعا هذا النوع عرفتوا اسمه التشبيه المقلوب، عرفتوا لماذا سميناه التشبيه المقلوب؟ لماذا؟ لأن المشبه قد أصبح هو المشبه به توهما، والمشبه به أصبح هو المشبه توهما، كله على سبيل التوهم للمبالغة. لذلك قال الشيخ فالأصل أن يشبه وجه الخليفة بالصبح، لأن وجه الشبه فيه أي في الصبح أقوى وأظهر، لكن الشاعر عكس الأمر وأوهم إيهاما أن الخليفة أشد من الصبح في وجه الشبه أي في الإشراق والإنارة، وغرضه في ذلك المبالغة في مدح الأمين. المبالغة، كلمة المبالغة ضعوا تحتها خط، المبالغة في مدح الأمير، ويعرف هذا التشبيه بالتشبيه المقلوب. ثم قال الناظم في بيت 84 قال فباعتبار كل ركن اقسمي أنواعه. الآن يعني الناظم الآن في يعني هذا البيت الأخير الذي يتعلق بباب التشبيه، ثم بعد ذلك سننتقل إن شاء الله للكلام عن باب المجاز في المحاضرة القادمة، أو ربما نبدأ في شيء من ذلك المحاضرة حسب ساعتها. المهم إيش أقول في المقطع الأخير الذي يتعلق بالتشبيه؟ قال فباعتبار كل ركن نقسم أنواعه. في الحقيقة لم يأتي بشيء جديد، هو إيش يريد أن يقول لنا؟ يعني بعد أن عرفنا التشبيه، مع أنه لم يذكر تعريفه لكن إحنا عرفناه مع بعض، بعد أن عرفنا التشبيه وعرفنا أركان التشبيه الأربعة اللي هي إيش؟ مشبه، مشبه به، وجه شبه، و أداة التشبيه. بعد أن عرفت هذه الأمور وعرفت غرض التشبيه، الآن يقول لك قسم التشبيه إلى تقسيمات مختلفة بحسب هذه الأركان، بحسب هذه الأركان. لذلك قال فباعتبار كل ركن اقسمي أنواعه، يعني الآن التشبيه له أنواع، وأنواعه بحسب اعتبارات متعددة، وإحنا من خلال ما بدأنا به في التشبيه عرفنا الأنواع. ألم نقل إن المشبه والمشبه به ينقسمان باعتبار طبيعتهما إلى حسي وعقلي؟ فقلنا المشبه قد يكون حسي والمشبه به حسي، أو هذا عقلي وهذا عقلي، أو هذا حسي وهذا عقلي، وهذا عقلي وهذا حسي. هذا تقسيم للتشبيه باعتبار طبيعة المشبه والمشبه به. طيب بعد ذلك انتقلنا إلى الركن الثالث وجه الشبه، فعرفنا أن هناك حتى هو نفسه ابن الناظم رحمه الله عليه ذكر لنا تقسيمات في وجه الشبه في الركن الثالث، فبين لنا أن وجه الشبه هناك وجه شبه جزء من ماهية الشيء، وهناك وجه شبه خارج عن ماهية الشيء، وأن هناك وجه شبه واحد، وهناك وجه شبه مركب، وهناك وجه شبه متعدد. كل هذه التقسيمات أيضا للتشبيه لكنها تتعلق بالركن الثالث منه وهو وجه الشبه. حتى الآلة، آلات التشبيه يمكن أن تقسمها إلى آلات هي أدوات في التشبيه، وأدوات ليست أدوات تشبيه لكنها تنبئ عن. ألا نفعل ذلك؟ قسمنا، هناك أدوات تشبيه، الكاف، كأن، مثل، وما جرى مجرى مثل، وهناك أدوات ليست أدوات تشبيه لكنها تنبئ عن التشبيه، مثل أفعال اليقين والظن. فهذه كلها تقسيمات، ومن أين نشأت؟ من خلال الأركان. هذه التقسيمات كلها التي ذكرناها في التشبيه كلها من أين نشأت؟ من الأركان. لما تكلمنا عن المشبه والمشبه به كان عندنا تقسيم، لما تكلمنا عن وجه الشبه كان عندنا أكثر من تقسيم، لما تكلمنا عن الآلة كان عندنا أيضا تقسيم. فإذا الناظم يختصر فيقول لك التشبيه أقسامه كيف يقسم؟ من خلال الأركان. أن تأتي المشبه والمشبه به تقسم إلى اعتبارات معينة، تأتي إلى وجه الشبه تقسم باعتبارات معينة، تأتي إلى آلة التشبيه تقسم باعتبارات معينة. فهذا كلام مجمل تم تفصيله فيما سبق، هذا الكلام الذي ذكره هنا مجمل تم تفصيله فيما سبق. طيب إذا فهمنا فباعتبار كل ركن نقسم أنواعه، إيش معناها؟ يعني قسم الأنواع على حسب الأركان. كل ركن بعطيك نوع من أنواع التقسيمات التشبيه. وأنا في الحقيقة ذكرت لكم في البداية أنه كثرة التقسيمات حقيقة في التشبيه وفي الاستعارة وفي غيرها من أبواب البلاغة كانت سبب من أسباب تعقيد هذا العلم، وأنا لست مع كثرة التقسيمات، أنا لست مع كثرة التقسيمات، أنا مع التركيز على الأفكار الأساسية، وأن يتعود الطالب الممارسة على النص وأن يفهم الأغراض. مش الآن تعلمنا أغراض التشبيه، أنا بالنسبة لفهم أغراض التشبيه أفيد بكثير بكثير من فهم إيش؟ التقسيمات أو بعض التقسيمات. بعض التقسيمات قد تكون مهمة لكن هناك تقسيمات غير مهمة. تمام. لكن أحبتي صحيح أننا مررنا على أكثر أقسام أو التقسيمات الواردة فيها بالتشبيه، لكن بقي تقسيمان جيد يعني مهمان ذكرهما الشيخ محمد النصيف في آخر المبحث، وهو من تقاسيم باب التشبيه هو تقسيم التشبيه باعتبار ذكر وجه الشبه وحذفه. وهذا التقسيم يمكن أن نضمه إلى تقسيمات إيش؟ وجه الشبه. لو قسمنا وجه الشبه إلى قسمين، وتستطيع أن تجعل هذا تقسيما ثالثا أيضا، لأنه في الحقيقة يذكر مع تقسيمات وجه الشبه. تقسيم التشبيه باعتبار ذكر وجه الشبه وعدم ذكره، وهذا كما قلنا من تقسيمات التي تتعلق بأي ركن، بركن الثالث وجه الشبه. فهناك ما يسمى تشبيه مفصل، وهناك ما يسمى تشبيه مجمل. التشبيه المفصل هو التشبيه الذي يذكر فيه وجه الشبه، التشبيه الذي يذكر فيه وجه الشبه. وأما التفسير المجمل بخلاف ذلك، هو التشبيه الذي لم يذكر فيه وجه الشبه. والعادة أحبتي أن التشبيه يكون مجملا، العادة الأكثر في الكلام البليغ العرب أنهم لا يذكرون إيش؟ وجه الشبه، يكتفون بذكر المشبه والمشبه به، ويذكرون أداة التشبيه في أكثر الأحيان، ولا أو في يعني بشغل في أكثر في كثير من الأحيان، ولكنهم يحذفون وجه الشبه. طيب متى يلجأ المتكلم إلى التشبيه المفصل؟ في العادة، في العادة يعني هو إذا كان التشبيه مفصل من دون سبب، محمد كالأسد في الشجاعة من حيث اللغة صحيحة، لكن ليست بجملة عالية، لا يعتبرونها جملة عالية في البيان. وجه الشبه يكون أو يكون التشبيه مفصلا بذكر وجه الشبه حينما يكون وجه الشبه في هذا المثال غريب ويصعب أن يذهب الذهن إليه. إذا كان وجه الشبه غريب أو بعيد عن الأذهان يصعب أن يفهمه السامع من خلال التشبيه، هنا المستحب والأفضل أن تنص على وجه الشبه حتى يعرفه السامع. انظروا في هذا المثال ذكر الشيخ محمد النصر، رجل يشبه حاكما أو أميرا أو صديقا الله أعلم، يقول يا شبيه البدر في الحسن وفي بعد المنال جد، فقد تنفلق الصخرة بالماء الزلال. يقول يا الآن بيبني البيت الأول، يا شبيه البدر، شبهه بالبدر وذكر أوجه الشبه. كم وجه الشبه ذكر؟ إذا هذا من أي نوع؟ هل هو وجه شبه واحد أو إيش؟ لا، من التقسيمات السابقة. هل هو وجه شبه واحد بسيط ولا واحد مركب ولا متعدد؟ متعدد، إنه في أكثر وجه شبه، ممتاز. طيب الآن وجه الشبه الأول يا شبيه البدر في إيش؟ في الحسن. الآن تشبيه الإنسان بالبدر في الحسن، هل هو تشبيه متداول معروف؟ نعم، صح؟ أنت تقول فلان كالبدر أو فلان كالبدر، المتعارف أنه في ماذا؟ في حسن والجمال. فإذا ذكر وجه الشبه هنا الأول في الحقيقة ليس له داعي كبير، ما في داعي يذكر وجه الشبه الأول. لكن انظر إيش وجه الشبه الثاني؟ بعد المنال، أنك بعيد ويصعب أن أنالك وأن أصل إليك، أو أن ينالك الناس وأن يصلوا إلى منزلتك. فهو شبهه بالبدر أيضا في ماذا؟ في علو المنزل وبعد الوصول إليه وبعد المنال. الآن برأيكم هل يعني إذا قلت فلان كالبدر، هل يأتي مباشر إلى ذهنك من هذا التشبيه أنه شبهه بالبدر لبعد المنال وبعد الوصول إليه؟ لا، في الحقيقة ليس هذا هو المتبادر من تشبيه الرجل أو المرأة بالبدر. فلما هنا أتى بوجه شبه غريب بعيد عن الذهن احتاج أن يذكره، فهمت؟ فهذا يعود إلى أنه هذا الأسلوب في التشبيه. لأنه لو قلت لك محمد كالأسد، إيش يذهب لذهنك؟ في الشجاعة. لو كان قصدك في إشي ثاني بدك تذكره، لأنه ما راح أعرفه، صح؟ لو كان قصدك محمد كالأسد، يقول الأسد رائحة فمه كريهة، أبخر الفم، تصور؟ فإذا قلت محمد كالأسد في سوء رائحة فمه، بدك تذكر في سوء رائحة فمه، لأنك إذا ما قلت هيك، ما نصيت على وجه الشبه، أنا سأبقى على ما هو معروف متداول في هذا التشبيه، أنه تشبيهك لمحمد بالأسد في الشجاعة. فباختصار وجه الشبه متى يكون مفصلا في العادة؟ إذا كان وجه الشبه غريبا بعيدا عن أذهان السامعين، لا يطرق إلى أذهانهم في مثل هذا النمط من التشبيه. أما إذا كان قريبا معهودا إليهم في هذا النمط من التشبيه فلا حاجة إلى ذكر وجه الشبه، ونجعل الشبه من قبيل أو التشبيه من قبيل التشبيه المجمل. وضح الفرق بين التشبيه المجمل والمفصل؟ تمام. التقسيم الأخير أيضا من تقسيمات التشبيه، تقسيم التشبيه باعتبار أشوف هذا التقسيم يتعلق بآلة التشبيه. تقسيم يتعلق بآلة التشبيه، تقسيم التشبيه باعتبار أيضا ذكر الآلة أو حذفها. ينقسم التشبيه إلى تشبيه مؤكد وتشبيه مرسل. تشبيه مرسل. التشبيه المؤكد لاحظوا هذا تقسيم يتعلق بإيش؟ بآلة التشبيه اللي هي الركن الرابع من أركان أسلوب التشبيه. ففعلا صدق ابن الشحنة، كل التقسيمات اللي عم نذكرها للتشبيه تقسيمات تتعلق بإيش؟ بأركان التشبيه. يا تقسيمات تتعلق بالمشبه والمشبهة، يا تقسيمات تتعلق بوجه الشبه، يا تقسيمات تتعلق بآلة التشبيه. فهذا تقسيم يتعلق بآلة التشبيه. هل يجب دائما أن تذكر آلة التشبيه في أسلوب التشبيه؟ لا، قد تكون موجودة ظاهرة وقد تكون مقدرة، نقدرها نحن ولكنها غير موجودة. إذا كانت آلة التشبيه غير مذكورة، إذا كانت أداة التشبيه غير مذكورة محذوفة من السياق يسمى التشبيه تشبيه مؤكد، وإذا كانت آلة التشبيه مذكورة يسمى التشبيه تشبيه مرسل. والتشبيه المؤكد الذي حذفت منه أداة التشبيه يعرف عند البلاغيين بالتشبيه البليغ. التشبيه البليغ تشبيه حذفت منه أداة التشبيه وأضيفه ووجه التشبيه أضيفوها. التشبيه البليغ هو التشبيه الذي حذفت منه أداة التشبيه آلة التشبيه وحذف أيضا وجه الشبه، فهذا يسمى تشبيه بليغ، يعني عالي الجودة. تمام؟ لكن بشكل عام حذف أداة التشبيه من التشبيه يجعل هذا التشبيه يسمى تشبيه مؤكد، وذكر أداة التشبيه يجعله تشبيه مرسل. طب برأيكم لماذا سمي التشبيه الذي حذفت منه الأداة تشبيها مؤكدا؟ لأنه يؤكد المعنى. لأنه إيش؟ لأنه في تأكيد وترسيخ للمعنى. طب أعطيني مثال على تشبيه مؤكد حتى نفهم. محمد أسد. لاحظوا العبارة بين محمد أسد ومحمد كالأسد. تشبيه مؤكد محمد أسد، تشبيه مرسل محمد كالأسد. إيش بتشعر أنت بنفسك؟ الأول محمد أسد، التشبيه هذا صور حقيقة محمد الأسد. أحسنت، يعني كأنه جعل محمدا، يعني أخبرت أنا عن محمد، هذا مبتدأ وخبر، محمد إيش أخبرت عنه؟ الخبر الأسد، جعلت حقيقة الأسد وكأنها تنطبق على محمد، فهذا فيه تأكيد للتشبيه، فيه إيش؟ يعني كأنه الملاحمة والتلاحم هنا واللصوق أكبر بين محمد والأسد، بحيث أخبرت عن محمد خبر بأنه أسد، لكن في الحالة الثانية في حالة وجود آلة التشبيه لا، ما زال في انفصال، ما زال في استقلالية بين المشبه والمشبه به، ما في تلاحم، في استقلالية. محمد كالأسد، لكن محمد الأسد لا، هنا ما في استقلالية، في تلاحم، في التصاق، فكان التشبيه مؤكدا، ولذلك سمي التشبيه هنا تشبيها إيش؟ بليغا، لأنه عالي جدا. انظروا، قالوا من اسم المؤكد، كلام الشيخ الأخير، قالوا من اسم المؤكد نعرف أن حذف الأداة يفيد توكيد التشبيه، لذلك سمي تشبيها مؤكدا، يفيد التأكيد في التشبيه. فإذا كان المقام والسياق يقتضي التوكيد أو عدمه فإن البليغ يأتي بالتشبيه المناسب لذلك المقام. يعني هل كل المقامات، يعني واحد يقول لك يا شيخ طب خلص إذا كان التشبيه المؤكد هو التشبيه البليغ العالي، إذا كل التشبيهات يأتي بها تشبيها مؤكدا؟ غلط. تذكروا إن أحبتي لما تكلمنا عن في أباب علم المعاني، أول باب الإسناد الخبري، وقلنا أطلب إلقاء الخبر. إذا كنت تخاطب شخصا جاهلا فإنك تلقي الخبر من دون مؤكدات، صح؟ وإذا كان الخبر إذا كان السلم مترددا تعطيه المؤكد، وكل إذا كان منكرا كلما زاد الإنكار أتيت المؤكدات أكثر. كذلك فكرة التشبيه هنا أحيانا لا تحتاج إلى تأكيد التشبيه، فيكون تأكيده لا طعم له، والفصاحة تقتضي منك أن لا تؤكد، تقول هذا الثوب كهذا الثوب، تأتي بأداة التشبيه، تمام؟ أو هذا الثوب كالغراب. ذكر أداة التشبيه هنا هو الأنسب، صحيح ما سميناه تشبيه بليغ، لكن لا تربط ظنك أنه لازم دائما أتي بالتشبيه البليغ، هاي تسمية اصطلاحية، لكن أحيانا يكون التشبيه المرسل هو الأنسب للسياق. أنه شخص أنا بدي أعرفه حجم السواد في ثوبي، فأقول ثوبي كالغراب. ليس من الجميل أن تقول ثوبي غراب، لو قلت ثوبي غراب صابطة مش صابطة، لأنه هذا ليس مقام تأكيد، هذا مقام فقط بيان حجم أو كمية أو مقدار اتصال ثوبي بصفة معينة. فأنا لا أريد أن أبين تلاحم والتصاق بين المشبه والمشبه به، أريد فقط أن أوصل للسامع إيش مقدار اتصال المشبه بهذه الصفة. ففي الحقيقة فهمك لأغراض التشبيه اللي ذكرناها قبل قليل هو الذي يساعدك على فهم التشبيه الأفضل توظيفه في هذا السياق. فهمت علي؟ غرض التشبيه هو الذي يحدد طبيعة التشبيه الذي ستستخدمه. هل الأول سأستخدم تشبيه مجمل أو مفصل؟ وهل سأستخدم تشبيه مؤكد أو مرسل؟ فليس لأن التشبيه المؤكد يسمى تشبيها بليغا معناه أنه يصلح لكل السياقات، كلا، بل عليك أن تلاحظ لما كنت أنا الآن أريد أن أوصف محمد بالشجاعة وأمدح محمد سياق مدح ومبالغة في المدح والثناء وإبهار محمد، حينئذ صلح التشبيه البليغ المؤكد أن تقول محمد الأسد. لكن لما كان مقام بيان صفة الثوب أو مقدار اتصاف هذا الثوب بهذه الصفة، ربما يكون التشبيه المرسل هو الأنسب للسياق. فإذا هذا هو التقسيم الأخير الذي نتطرق إليه في هذا الدرس، تقسيم التشبيه باعتبار ذكر الآلة وعدمها. هناك تشبيه مؤكد لم تذكر فيه الآلة، وهناك تشبيه مرسل ذكرت فيه الآلة. وأعلى أنواع التشبيه التشبيه البليغ، التشبيه البليغ لم تذكر فيه الآلة ولم يذكر فيه إيش؟ فرق. طبعا يا شيخ، إذن التشبيه يعني يمكن يكون التشبيه مؤكد مش بليغ؟ لا. كيف؟ نفقد الآلة. لا تذكر الآلة ولكن يذكر وجه الشبه، فهذا تشبيه مؤكد لكنه ليس بليغ. التشبيه البليغ أن تحذف الآلة وتحذف وجه الشبه. طيب المثال الأخير، التنبيه قرأ تنبيه الشيخ محمد النصير، قال إذا اجتمع حذف وجه الشبه والأداة معا إيش قال؟ فهذا اقرأ. إذا اجتمع حذف وجه الشبه والأداة معا فهذا أعلى مراتب التشبيه في قوة المراتب. فهذا أعلى مراتب التشبيه، وهذا هو التشبيه البليغ. هذا التعريف، هذا هو التشبيه البليغ الذي ذكرت لكم. ما كان تشبيها باختصار، التشبيه البليغ تشبيه مؤكد مجمل، صح؟ تشبيه مؤكد من حيث الآلة ومجمل من حيث وجه الشبه، فجمعنا بين التقسيمين الذين ذكرناهم آخر شيء. فهذا أعلى مراتب التشبيه في قوة المبالغة باعتبار ذكر أركانه أو بعض، يعني أعلى أنواع التشبيه، خلاص من دون هذه الزيادة، الأصل الأدوار ليست محكمة كثيرا. طيب نأخذ مثال على التشبيه البليغ نختم به محاضرة اليوم، كلام المتنبي. طيب يقول ومنه قول المتنبي، يقول لي الطبيب أكلت شيئا وداؤك في شرابك والطعام. المتنبي يعني يصف نفسه أنه مريض، فذهب إلى الطبيب، فالطبيب إيش قال له؟ أكلت شيئا، يعني أكيد أكلت طعام فيه تسمم غذائي معك، أكلت شيئا وداؤك في شرابك والطعام. قال وما في طبه أني جواد أضر بجسمه طول الجمام، تعود أن يغبر أو أن يغبر في السرايا ويدخل من قتام في قتام. إيش اللي أن يقول؟ إيش عن الجواد؟ ما هو الجواد؟ الخيل. فلاحظوا ما قال وما في طبه أني كالجواد، لا، أتى بتشبيه بليغ، تشبيه حذفت فيه الآلة وحذف وجه الشبه. قال وما في طبه أني جواد، أي أني كالجواد. كيف؟ الآن الجواد إيش وضعه؟ الجواد أحبة الحصان إذا بقي جالسا ما يتحرك بتعب، أليس كذلك؟ لابد يتحرك ويتنقل ويركض حتى ضل صحته فيه. فهو بقول إنه أنا مشكلتي إن أنا جواد، مش كالجواد، لا أنا جواد. وهذا بلاغة في التشبيه، أنا جواد، اعتبروني جواد. الجواد إذا لم يتحرك ولم يذهب من معركة إلى معركة ومن غزوة إلى غزوة يتعب، لأنه هو خلق للجري والسعي. ويقول أنا كالجواد، أنا خلقت لأن أسعى وأذهب وأغبر في وأغبر في السرايا وأسافر وأقطع وأدخل في معركة وفي من معركة إلى أخرى، فطول الجلوس والبعد عن هذه المحافل والمشاهد أتعبني، وهو الذي سبب لي المرض. فهمتم إيش أن يقول؟ فهو قال أنا جواد، ثم أعطاك صفة الجواد، إن الجواد الجمام الراحة، شأن الجمام الجمام الراحة، الراحة والسكون والهدوء بالتعب، ولا بد يتحرك ويدخل من معركة إلى معركة حتى ينشط. فوصلت لك الرسالة أنت صح؟ فهمت أنت إنه إيش بده يقول؟ من دون ما يصرح إنه أنا جواد، والجواد هيك صفته. إذا أنا إيش مشكلتي؟ أنا مشكلتي إن أنا قاعد الشغل أعمله. أنا جالس لا أجد شيء أفعله من دخولي في المعارك وكذا، وهو يريد أن يمدح نفسه بأنه أنا دائما إنسان نشيط وصاحب سفر ومعارك وغزوات وذهاب، وليس إنسان نائم كسول. هيك يريد أن يقول عن نفسه، فاستخدم التشبيه البليغ ليوصل هذه الفكرة. تشبيه شبه نفسه بالجواد بحذف أداة التشبيه، وحتى وجه التشبيه لم يذكره لكنه فهم من السياق. إن شاء الله في المحاضرة القادمة أحبتي نبدأ الحديث عن المجاز اللغوي بنوعه، المجاز المرسل والاستعارة، وإن شاء الله قاربت يعني هذه المنظومة عن النهاية. لكن المهم الفائدة، المهم أن نحلل مع بعضنا وأن نفهم أسلوب العرب، ليس المهم مجرد أن نقول أننا درسنا متنا وحفظنا كتابا وما زالت كثير من الأفكار غامضة. المهم التحليل، العمق، الفهم. هذا الكتاب نعم البعض يقول الشيخ هذا الكتاب يعني يعتبر كتاب للمبتدئين، كيف تجلس في هذا الكتاب أكثر من 30 محاضرة؟ معنى أن الكتاب للمبتدئين هذا لا يعني أن هذا الكتاب يجب أن ينتهي بسرعة، هذه فكرة مغلوطة. ليس لأن الكتاب للمبتدئين هذا يعني أن الكتاب يجب أن ينتهي في أسرع وقت، كلا، بل كتاب المبتدئين يعني يجب أن يجلس الطالب فترة جيدة في تحليل الأساسيات. هذا ما أفهمه عندما تقول كتاب للمبتدئين، يعني المدرس يجب أن يأخذ راحته مع الطالب في ترسيخ الأفكار وفي تحليلها والوقوف معها. ومن الخطأ الدارج بين كثير من المعلمين أنه هذا كتاب للمبتدئين خلاص ينهى سريعا، فالطالب لا يحصل التأصيل اللازم الذي يبني عليه. كتاب المبتدئين هذا الكتاب يأخذ راحته مع طالب العلم في الترسيخ، في التحليل، في الفهم، في الاستنباط. بعد أن يترسخ هذا الكتاب المبتدئ طبعا يجب أن يبتعد عن التعمق جدا في الأفكار البلاغية وذكر الأقسام وذكر التفاريع وقول فلان وفلان، لا، نبقى حول الفكرة التي يدندن عنها ابن الشحنة، نوسعها قليلا مدى كان فيها اختصار مخل. أحيانا مثلا في الإيجاز والإطناء كان في شيء من الاختصار المخل، في باب مثلا الوصل والفصل كان في شيء من الإطناء المخل، عفوا من التقصير المخل الذي يمنع وصول الفكرة تماما للطالب، فكان لابد من توسيع الفكرة. لكن لابد يعني بشكل عام أن تأخذ هذه الأبيات وهذه المواضيع راحتها في التأسيس، لأني في الحقيقة تعاملت مع كثير من الطلبة، صدقوني أحبتي هذا الكتاب أستطيع أن أنهيه في 5 محاضرات، أستطيع أن أنهيه، لكن هذا سيكون أثر سيء على الطالب، أو حتى في 6 أو 7 أثر سيء، لأن الطالب لا يخرج وقد تخمرت المصطلحات عنده، علم المعاني بأبوابه الثمانية ستبقى مصطلحات هكذا تائهة في ذهنه، لأنها ما أخذت وقتها اللازم الكافي في الوضوح والتجلي وضرب الأمثلة وتعميقها وإعادة والتكرار، ما أخذت وقتها. هكذا العلم، العلم يحتاج إعادة وتكرار وتعميق فكرة وإعادتها وتحليلها من مثال إلى آخر والوقوف عندها، هكذا يبنى. وكذلك التشبيه والاستعارة بأنواعها والكناية، هذه أمور يجب أن تأخذ راحتها. لذلك أنا أجد ضعف في كثير من طلبة العلم سبب ضعف التأصيل، وضعف التأصيل سببه أن المدرس الذي تلقى على يديه هذا الطالب، يعني هذا من أهم أسبابه، كان يختصر دائما الكلام بحجة أن هذا متن للمبتدئين. يعني متن للمبتدئين تختصر الكلام؟ بالعكس، أعطي الكلام راحته، هذا مبتدئ. أنا لما أشرح متن للمنتهين أختصر، لأنه هذا منتهي يستطيع وحده أن يحلل وأن يفكر. أما أنا الطالب الآن عندي هذا ما زال صفحة بيضاء، أريد أن أغرس فيه المفاهيم والمصطلحات والتعريفات وقيم هذا العلم وارتباطاته وقواعده، فهذه ينبغي أن تأخذ راحتها. أسأل الله أن يوفقنا وإياكم للصواب دائما في القول والعمل، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.